طبيبك قد صفته يد الردى يا شافي الامراض من ارداك. قل الصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك. قل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل البصير وكان يحذر حفرة فهوى بها ما الذي اهواه. بل سل الاعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك. قل الجنين يعيش معلولا بلا راح ومر ما الذي يرعاك. قل للوليد بكى وادهش بالبكاء لدى الولادة ما الذي ابكاك. قل للتعبان ينفس سنه من ذا بالدؤام حشاك. واسأله كيف تعيش يا تعبان او تحيا وهذا السم يملأ فاك. وسل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك. بل سل البلح مشكوك النوى ما الذي شق نواك. بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرق ما الذي صفاك. الله فوق الخلائق كلها ان لم تكن تراه فانه يراك. لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا وقمت اشكو الى مولاي ما اجد. وقلت يا عزتي في كل نائبة يا من عليه كشف الضر اعتمد. اشكو اليك امورا انت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد. وقد مددت يدي في الذل معترفا اليك يا خير من مدت اليه يده. فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد. اخوة الايمان والاسلام استأذن حضراتكم كما بدأنا نختتم فمع مسك الختام وهذه التلاوة المباركة والتي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشب القارئ بإذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية وسفير قراء مصر بالخارج وقارئ مسجد السيدة النفيسة رضي الله عنها وأرضاها في القاهرة وعضو لجنة التحكيم الدولية لمسابقات القرآن الكريم والمقيم بشارع الجيش منطقة صموه محافظة الجيزة والذي نسعد بسماع سائلين الله عز وجل وهو التجلي والتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع. فليتفضل مشكورا. Thank you. Thank you.

ربنا يزيدك من عنده. وقيل دخل النار ما الله عليك يا شيخ. الله يجزيك. بسم الله الرحمن الرحيم

Stop!